إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟ إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، وإذا صلى الظهر كان أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ربه من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها صلى من النهار ثلثي ألف ركعة، لأن ورده في الغالب 11 ركعة. إذا كان لم يفعل ذلك في الليل مرض أو نوم صلى من النهار ثلثي ألف ركعة، يجبره بواحدة، إذا زاد واحدة صلى شيئا سلم كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عاد الإنسان خمس صلى ستة في النهار الضحى أو بعد الظهر، فإذا صلاه الضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل. لهذه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته ورده من القرآن حزبه من القرآن فقضاه في النهار قبل الظهر فكأنما أتى به بالليل. فإذا كان هذا في القرآن حزبه من القرآن فإن حزبه من الصلاة وعادته من الصلاة إذا صلىها قبل الظهر يكون أفضل قياسا على حزبه من القرآن، وإن صلى ذلك بعد الظهر أدرك ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.